السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. فبالنسبة للسؤال كان عندي عميق جدا جدا جدا. تيجي تشوف ازاي بتشخص الكلام ده كله حبيبك تشتغل في المسرح. زي ايه مثلا؟ هيستوري. لو هيستوري بذمتك انت لو لقيت عندي واحدة ست والبيبي فيها كبير جدا غالبا هيبقى عندها هيستوري بين دايبيتيز. طبعا الناحية التانية تتم البيبي الأبشرار غالبا هيبقى هيستوري بين بري كلاس. ده زي ده يبقى تكتب جنب الهيستوري خد منه سهمين، والسهم عندي الاولاني تكتب ايه؟ تحت الماكروسوميا يا اما عندي هيستوري اوف ايتيولوجي يا اما عندي ارجع هيستوري اوف ايتيولوجي اوف بروتين. والله جدع بوتين اللي بيقول عارف البيبي الماكروسوميا يقول لك ايه؟ هيستوري اوف بريفيوس ماكروسوميا. عارف البيبي الارجعات يقول لك هيستوري فين؟ بريفيوس ارجعات. الله العظيم جاب الموت يقول لي ليه؟ كتبت يا حسين؟ ليه عندي الاي جي ار اما بتتكلم عنها بتعرف ان في هيستوري اوف بريفيوس اي جي ار؟ لان احداث الحمله بتبقى ايه؟ تعرف ان دي مشكله كبيره جدا انك تتكلم على عيال ده موضوع مش سهل. اصعب حاجه السنه اللي فاتت كان الدكتور احمد حمدي بيعلمها لي هو ابو الاسرار ايه هي؟ بيقول لك ان العيل ما بيشقيش. ده تحاول تعرف ايه المشكله اللي فيه ودي حقيقه. هل يا دكتوره انا في عيادتك كنت بقى كبيره وشغاله على السوق بيجي عندي عيانة تقول لك في حاجة دكتور البيبي أي جي آر؟ أمال إزاي بتشخص الأي جي آر؟ الحاجات الخبيثة دي أول حاجة الهيستوري تشكي في الأي جي آر أما تكون الأم بري كلاس، تشكي في الماكروسوميا أما تكون الأم دايبيتس، تشكي في الأي جي آر لو كانت جايبة عيلة قبل كده إيه؟ لو بيرث ويت أصل أحداث الحمل إيه؟ تتكرر. يؤكد هذا الكلام شوية إن لما تيجي تعملي إكزامينيشن جنرالي تلاقي الام الار اتش ار فيها ديكريست ويت جين. بقى الار اتش ار بقى كل حاجه قليله وانت بتتابع معاها عندي من ميزان الحمل اللي هي ما بتزيدش قوي. انا مين اللي هلاقيه عندي بتزيد قوي؟ وتلاقي عندي الست اللي ابنها ماكروسوميك ديكريست ويت جين جنرالي. طب يا دكتور وقدمنا ليه؟ لا لا فاكس فاكس بقى كلام فاكس. الار اتش ار قدمنا يا حسين اخبار اتفضل لابل ايه؟ يا حسين مش بس علشان البيبي قليل والله يا رب انت قلت وعشان كمان ايه حوالين البيبي قليل؟ الميه قليله. ليه الميه كمان قليله؟ شايف الام البخيله او المطبخ وحش هم دي مصادر الايه؟ الميه اللي يخلي البيبي الصغير يخلي ايه؟ ميته. طب والناحيه الثانيه الفضه ده قد ولا اقل ولا اعلى؟ مش بس علشان البيبي ميكروسوميك علشان مين حواليه كمان عالي؟ ولو جيت سألتك في آخر السنة إيه أشهر سبب للميكروسوميا لازم ترد وتقول لي؟ ولو جيت سألتك في آخر السنة أشهر سبب للبولي هيدرايك ديسبورت لازم ترد وتقول لي دايابيتس. ولو جيت آخر السنة وقلت لك أشهر سبب للأرجي أو طب أشهر سبب للبولي هيدرايك ديسبورت. شفت الفيتولوجي بيتاخد بعضها إزاي؟ طب لو جيت أقول لك يا دكتور كل الكلام ده فاكس، وعلى فكرة فاكس لأن أنا الحصة اللي فاتت حذرتكم إنك تربطوا ما بين وزن الدم ووزنك. والحصة اللي فاتت حذرتكم انك تعتمدوا على الفضل ليفل علشان احيانا كتيرة بيبقى ايه؟ اضرب واحيانا كتيرة بيبقى ايه؟ بلوم. عشان كده غالبا في الاغلب في منهج النساء ولادة هيستوري تعبان، اكزامينيشن تعبان، وبرجع لايه في الاخر؟ انفستيجيشن. طب جامد موت بتقول لي حصل لي منتال بلوك مشهورة هيحصل لك في الامتحان. هتكتب ايه في موضوع الانفستيجيشن؟ ايه؟ اتيولوجي. جامد موت تقول لي اول انفستيجيشن تعمله عندي لو لقيت بيبي ماكروسوميك سكر. طب ايه اول عند انفستيجيشن تعمله لو لقيت بيبي اشعار؟ كان شو ايه في البول؟ زلالي. كده ابتديت تفهمني. ايه ايتيولوجي؟ شوف ايه اشهر ايتيولوجي وتعمله. ماشي يا دكتور ايه ايتيولوجي؟ طيب يا دكتور وبي يعني ايه فيتال وال بي؟ العيال يا عمري تعبانه وممكن تفيص مني في اي وقت. علشان كده اكيد عندي البيبي الاي جي ار ده هسيبه في بيتهم ولا يتحجز في المستشفى؟ عشان يتعمل له شويه اختبارات اسمها فيتال ويل. بتعرفين عندي اهم اختبار في دول عندي هو مين؟ اتاكد البيبي بيلعب. اسمه الاختبار ده؟ وعلشان يكون يا اراء ان البيبي لو قلبه بيلعب لازم الاول يكون يوصل له مين؟ يكون وصول الاول دوبلر وبعدين اعمل سي تي جي ولو السي جي نون ريكشوال ايه اخر حاجه بعملها بجهز البروفايل المجموعه دي كلها اسمها ايه فيتا وال بي لو عليك طيب وبعد كده عندي تعمل عندي انفستيجيشن فور دايجنوزز ايه اشهر حاجه عندي انك تشخص بيها ان العيل الصغير او العيل الكبير والله ده لو قال التراساوند طبعا التراساوند وعايز اقول لك بقى على كلمه السر الدرس النهارده ايه كلمه السر يا رجاله الدرس النهارده فرق 2 ويكس يعني ايه يا دكتور فرق 2 ويكس الله يخليك ما هي دي الحاجة اللي بالالترا ساوند اللي بيخليني عندي اشك ان البيبي ده او قصدي اتاكد البيبي ده اتش ار خد على الكود خد على الاستكول انت حامل في قد ايه؟ والله يا دكتور انا حامل في 36 اسبوع متأكدة؟ يعني ايه متأكدة؟ شو بيت؟ طب وايه الحاجة التانية؟ اخر ثلاثة سايكلز ريجولر طب وايه الحاجة الثالثة؟ نو هرمون الكونترسبشن اه والله العظيم يا دكتور انا عندي متأكدة طب استني كده بس كل اما اعمل لك سونار واشوف الجستيشنال ايج بتاع البيبي يا نهار ابيض ده طالع عندي بالسونار 33 اسبوع متاكده من الجستيشنال ايج ده اه متاكده طب شايف في فرق عندي اكتر من كام؟ 2 ويكس يبقى على طول البيبي بتاعها اسمه ار جي ار وده تعريف عندي او تشخيص الار جي ار بالسونار اما يكون عندي في فرق قد ايه من الجستيشنال ايج؟ اسبوعين طب تعالى خلينا نعيد المشهد افتح الباب كده اتفضل يا ست الكل عندي كام اسبوع؟ 36 اسبوع متأكدة؟ يا دكتور انت بتقلقني ليه؟ يعني انت فاكرة الميعاد ده كويس؟ مش قوي طب انت كان عليكي نزيف في اخر 3 اشهر؟ والله يا دكتور طول عمري عندي الريجلر بليدنج طب يا ست الكل كل اللي بتاخدي هرمونات يا دكتور بقول لك عندي بليدنج ونصحوني دايما علشان الدم اللي بينزل تقطعه اخد ايه؟ حرفيا يعني انت مش فاكره اخر مره عندك انت خالص؟ لا مش فاكره طب تعالي كده بعمل لك الترا ساوند يا يعني النيله عملت الترا ساوند ولقيته كام اسبوع؟ لقيته 30 اسبوع طب يبقى الوقت اي جي ار ولا لا؟ اي جي ار منين؟ هتقارنه بايه؟ يبقى في عندي مقارنه عندي مشكله ان لو عندي حضرتك الستات نون شروف ايه؟ نون شروف بيه طب هضطر اعمل ايه؟ هضطر اعيد السونار بعد اسبوعين وقارن السونار بمين؟ بنفسه بعدين قارن السونار بنفسه مش احنا بنتكلم في البيبي اللي ما بيكبرش مش انتوا خدتوا كده استنى في الاطفال طبعا اسمها جروث شارتس كان يجي ابنك كده وتحطه على السبوره وتشوف راسه فين وتيجي بعد سنه تشوفه وصل فين وتيجي بعد سنه تشوفه فين ولو ما بيطولش تقول عليه ما بيطولش وعنده الاي جي ار والاي جي ار معناه ان هو بيظهر مع الاي جي ار معناه ان هو ما بيقدرش مش بيظهر عشان كده العيانه ده ايه اللي ما فيهاش ديت هتعمل ايه؟ هتعمل عندي الترا ساوند بتقول للست تعالي بعد اسبوعين بعد اسبوعين مفروض ان الست دي تبقى كام اسبوع؟ 35 طب انت بتتفاجئ ان هي ايه؟ 33 و3 ايام 33 ويومين برضه فرق حوالي اسبوعين بس بين مين ومين؟ بين عند الالترا ساوند ونفسه بشكل ايه؟ سيريالي يبقى الله لو حد فيكم لسه فايق يقول لي شريف ايه فايده الالترا ساوند في الاي جي ار؟ له فايدتين نمره واحد يشخص ونمره اثنين عندي يفرق بين النوعين ايه النوعين اللي عندي؟ تايب 2 وتايب 1 طب مين احسن؟ تايب 2 احسن من 1 عكس الديسلريشن ها؟ تايب 2 احسن من 1 اللي هو الاسيمتريكال احسن من مين؟ من السيمتريكال عام طيب وفي نفس الوقت تعمل ايه يا فاروق؟ ان انت تعرف ايه؟ شخص ازاي؟ بقصه فرق الاسبوعين. والله مديني في الكيس الاي سي كيو اللي بيجيبها ان في عندي ورد نون ها؟ شوف من الذين بيروح قايل لك ايه؟ بيروح قايل لك مثلا يجيب لك الفندل ليفل. يقول لك عندي ان الست دي 36 اسبوع لكن الفندل ليفل عند مين؟ امبيلكس. اديك كده فرق كبير. ويقول لك بالالترا ساوند لقيناها 32 اسبوع. خلاص بقى دخلت في سكه الار جي ار. او واحدة ست هتفضل تعمل عندي الترا ساوند سيريالي هتلاقي عندي ايه الاخبار؟ ان هو ما بيزيدش بالدرجة الكافية اللي انت شايفها. طيب ده الالترا ساوند عندي اللي بيشخص مين؟ الاي جي ار لكن جامد موت لو قلت لي الالترا ساوند ينفع يشخص ان البيبي ميكروسوميك؟ الالترا ساوند بيطلع لي الويت؟ بتطلع ليه؟ عقليتك بتعمل ايه؟ بص على المربع التاني بتثبت الصورة. أو بعد فترة ما بتثبت الصورة بتعمل أبعاد. والله العظيم جامد موت اللي يقول لي البعد ده ما بين البرايتال بون دي اسمها إيه؟ برايتال بون. طب المقاس بتاع طول الذراع ده اسمه إيه؟ يوبرس لانس. طب المقاس بتاع طول الفخدة يعني إيه؟ أف قلب فيمر لانس. طب المحيط أو العرض بتاع الصدر يعني إيه تي تي دي؟ ترانسوراسيك دايرتر. طب المحيط بتاع او العرض بتاع البطن بيسموه تي اي دي يعني ايه تي اي دي؟ ترانس ابدومينال دايرتر. ان كل اللي انت بتعمله ان انت مجرد عندك بتعمل ايه؟ بتثبت الصوره وتجيب الداتا دي كلها يا عم وتشوف البايبرايتال كام والنيومرس لانس كام والفيمر لانس كام ترانسوراسيك كام ترانس ابدومينال كام ومالكش دعوه الكمبيوتر بتاع السونار اللي بيحسبهم وفي الاخر يقول لك اكسبكتد فيتال ويت از كذا وكذا. ده بالنسبه لي لو اكتر من 9 برسنتايل يبقى ماكروسوميا، لو اكتر من 4 كيلو ونص يبقى ماكروسوميا، لو اكتر من 4 كيلو في العين الدايبيتك يبقى ماكروسوميا. ويجي الشاب ويقول لك اهم دايمتر يدل على الواحد تخين وعايش ايام عز وتختخه، ايه هو اهم دايمتر في دول؟ كرش راس قدامنا الايه؟ دايمتر. بص اقول لك اللي بيدوك درس الاثنين الاثنين ميكروسوفت بسم الله ما شاء الله وتيجي تلاقي كرش قد كده ترانس ابدومينال دايمتر كبير كبير سؤال التحقيق. بس خد بالك من المعلومه الطاشه اللي انا كاتبها لك دي بالعربي ان الفلسس في السونار لتحديد الويت غريبه. يا ما عندي وزن نقول ان البيبي 4 كيلو ونص ويطلع 3 ويا ما نقول 3 ويطلع كام؟ 5.5. يعني السونار دقيق في تحديد الاوزان ولا مش قوي؟ واظن دي لاحظتوه في قرايبكم اما يقول لك بسم الله ما شاء الله البيبي كويس ويطلع ولد 3 كيلو ونص بيطلع بنت و2 كيلو عادي جدا ما فيش مشاكل خالص. يعني السونار ايه؟ بيتلخبط تحت تقريبا بتتلخبط. طب تخيل ان الميكروسوفت ده ممكن يبقى فوق ده مش شرط بس هو ده اللي يكبر، مين كمان ممكن يكبر من اليوترس؟ طب اديني حاجه من الميه تكبر ورابس. طب مين العكس؟ انت بتبص على الرسمه اللي عملها لك في المربع. طب مين الحاجات الثانيه اللي تقابل الفندق الوبل؟ ادينا حاجه بالميه قولوا. ادينا حاجه بالعيل ايش ادينا حاجه بالرحم. هنا التشابه مكتسب اسمه فايبرويد، هنا التشابه مكتسب اسمه مين؟ سته. معامل بيبي ايه؟ ترانسفيرس لاين. لكن ايه اكتر حاجه من الحاجات اللي اتلخبطنا عندي في الفندق الوبل؟ رونج ايه زي ما كاتب لك؟ رونج عندي كالكوليشن. ماما للاسف يا ست الكل البيبي اللي عندك حضرتك طلع اي جي ار. يا ابني طب انا هعمل ايه دلوقتي لما ابني عندي طلع اي جي ار؟ تروح البيت ولا تروح في العياده ولا تحس في المستشفى؟ ليه تحس في المستشفى؟ علشان الوردة حضرتك ممكن اثناء الحمل يفيص في اي وقت وينتقل برحمه الله من اي جي ار الى انتريتران فيتال دريس. ولو ما انتقلش في الحمل ايه اصعب وقت عليه؟ الولاده. ليه يا دكتور؟ البيبي الاي جي ار ده جاي له دم ولا مش جاي له؟ مجايلوش. عنده مخازن ولا ما عندوش؟ ليه ما عندوش؟ لا خلاص انا اسف. عشان الام بخيله مش هي وحشه العيله عشان كده ما عندوش ايه؟ مخازن. فاصعب وقت على الولاده عندي هو وقت الايه؟ الولاده. وقت ما يبتدي يحصل عندي مين؟ كونتراكشن. ساعتها يتنفس ايروبيك ولا انيروبيك؟ انيروبيك. وعارفين اللاكتيك اسيد اللي بيطلع ده بيعمل اسكيميا ويدور لمين؟ للمخ. صناعه حاجه اسمها اسكيميك هايبوكسيك انكيفالوباسي. ابتديت تبص على الكومبليكيشنز اللي موجوده عندي اسكيميك هايبوكسيك انكيفالوباسي. عارفين يا جماعه العيال السي تي اكتر ناس بتورط بتوع الاطفال على السي تي هم احنا. اظن التريقه عليه السنه فاتت زي الكل. واكتر ناس بيوردوا يوريترز مضروبه للمسالك احنا. واكتر ناس بيوردوا كولون وانتستن متقطعه بتوع الجراحه هو احنا. الصراحه الجامعه كان ناس كتير قوي قفل بيوت. يعني في ناس كتير قوي بتاكل عيش على قفانا على الشوارع واشهرهم الاطفال. ان ينزل البيبي للاسف الاي جي ار ده ينزل مين؟ اسكيميك هايبوكسيك انكفالوبس. يبقى الوليد طبعا ولا فيساوي؟ اكيد طبعا ولده مين؟ سيزيريان سكشن. طب والمشكله الثانيه يا دكتور ايه؟ المشكله ان الورد ما عندوش مكان. الكونتراكشن دي بتخلي المحيط بتاع البيبي الانيروبيك بتخلي البيبي اندر ايه؟ ديستريس. طب اقول لك على حاجه، حد عارف الفيتا ديستريس تعمل ايه؟ هنا هي جيوغرافيكال ديستريس. هات اي عيل بيروح المدرسه قول له حضانه وثانيه حضانه وزعق فجاه فيه، قول لي الواد ده هيعمل على ايه؟ هيعمل على روحه، هيعمل على نفسه. لا مؤاخذة، هيعمل على روحه. ليه يعمل على روحه؟ لانك يا شعراوي لما جيت زعقت له لخبطت الكنترول بتاع السي ان اس، لخبطت السمباثيتك والباراسمباثيتك كنترول على مين؟ على الجي اي تي. لقيت عندي الجي اي تي طلع الهايبر كريستاليسيس وخليت السفنكترز مين؟ ترخي، فخليت كل الميكونيوم اللي جوه يطلع مين؟ بره. لا والمصيبه ايه؟ والمصيبه انك لو زعقت، طب الكلام ده بيحصل في الاي جي ار؟ بس جاب بيقول لي بقى مود مين عندي اللي هيلخبط السي ان اس؟ مين اللي هيلخبط السمباثيتك والباراسمباثيتك كنترول؟ اللاكتيك ايه برضه؟ اسيدوس. ساعتها دكتور سمباثيتك وباراسمباثيتك والتيك بتاع الجي اي تي بتدور، سفنكترز عندي بتدور، كل الميكونيوم ينزل فجأة والمصيبة يا حسين المية اللي حوالين البيت كتير ولا قليلة؟ تبقى دايليوتد ولا لأ؟ ويبقى الميكونيوم عبارة عن جلط جلط جلط جلط، والبيبي عندي بيتولد يستنشقها ويحصل له إيه ما تنزل تحت الكورد الفوكال كورد؟ ميكونيوم اسبيريشن سندروم. وفعلا احنا عندي العيال دول يا شريهان اما بيتولدوا عندنا بتبقى مأساة، لان بولد عندي مجرنا وخايف في اي وقت لو يحصل حاجتين، ايه هما الحاجتين دول؟ اسكيميك هايبوكسينج فالوبسي او ميكونيوم اسبيريشن سندروم. فعيني عليهم، يعني عيني عليهم، عمال ايه على طول؟ اسمعهم على طول، بسمعهم بايه؟ فين؟ اسمعهم امتى يا رجاله؟ immediately بعد ما الكونتراكشن تروح، وازاي اعرف ان في ميكونيوم طلع؟ راكشن ممبرين، ولا على ايدي في ايه؟ ميكونيوم ابتدى مين؟ يطلع. تيجي تسمع يا نهار اسود الكونتراكشن راحت والديسيليشن مستمر، تبقى تايب كام؟ 2. تراكشن ممبرين يا نهار اسود ميكونيوم نازل، وتروح رايح حضرتك بتدور على النايم، حد شافه؟ وعلى بال لما يطلع نام ويجي ويشوف الست وتنادي التخدير وتنادي الاطفال، يجي يسمعوا عندي على ترابيزه البنج البيبي تاني هو عايش ولا ميت. احنا بنتكلم في الدقيقه دقيقتين يا جماعه. اقول لك وانت امتياز ازاي تتصرف في حالات الاكيوت فيتال ديستريس؟ لا عمرك ولا عمرك يصح. مجرد عندي ما تغير البوزيشن بتاع الام كل شيء عندي يبقى زي الفل. وهي دي كلمه السر والله العظيم يا عمرك. بوزيشن. غير البوزيشن يا عموره يتكتب لك قصر في الجنه. يعني ايه؟ يعني ايه؟ مجرد تغير وضع العيانه البيبي يوصل له اكسجين حلو، على بال ما تروح تنادي النايم وترجع يكون الواد ده مات ولا لسه عايش؟ لسه عايش. ودي بجد يا جماعه الحته دي محطوطه عندي بجد من قلبي علشان تبقى الماده دي او العلم طريقك الى الجنه. اكتب كده جنبيها How to deal with acute fetal distress شفوي. How to deal اللي هي تحت عنوان ايه؟ position. How to deal with acute fetal distress شفوي. لا البوزيشن دي تحشيشه من عندي. انما الناحيه الثانيه اللي مكتوبه How to deal مع الشولدر ديستوشن حكايه هالبر دي، لا انا جايبها من الارس او جي، يعني هالبر دي اللي هي تطلب المساعده يعني باختصارات معروفه في الامرس او جي ممبر شيب اوف ذا رويال كولج اوف ستافنج اند كولج. لكن البوزيشن دي تحشيشه من العبد لله. يلا وسامح. بي يعني بوزيشن. او يعني توقف المحلول اللي ماشي اللي اسمه مين؟ اوكستوس، علشان يبطل يعمل ايه؟ انقباضات وديستريس. واس يعني تدي سبلاي لمين؟ اي في فلويد. واي تي يعني immediate termination. وعلى بال لما تعملها immediate termination تدي الواد ده ايه؟ اكسجين، ينفع تدي الواد اكسجين، تدي لمين؟ لامه، فالاكسجين يزيد. وفي نفس الوقت تنادي الجيل بالاخر عندها عشان هي proper recitation is a special name of this. وفعلا عندي بص الوضع ده تسمع عبد القادر لقيت الواد ده ماله تعبان، اياك تتحرك وتروح للنايم، انا عايزك تصبر عندي يا عبد القادر خمس ثواني، خمس ثواني دول هتقول للست بدل ما هي نايمه على ظهرها تيجي كده. وفجاه المحلول اللي فيه الاكسيتوسن تمسكه تنتشه وترميه وتحط بداله محلول ثاني بليت ما فيهوش ايه؟ حاجه، وتمشيه ايه؟ بسرعه، وتبص عندك على الحيطه تلاقي مواسير، اسحب كده منها اي بتاع فيه ايه؟ اكسجين، وتحطه مين؟ على مناخيرك. ساعتها تروح تناديه وتنادي مين معاه في نفس الوقت؟ نيوبور، علشان يعملوا ايه عندي؟ علشان عندي يعمل انكارسريه وده يستلم مين؟ العين. فهمت يا عبد القادر؟ اكتب بقى على كلمة position س change it to lateral y. ليه ماجد؟ ليه position عندي اغيره عندي من كده هو للاترال؟ مش قادر نتعبر يا ابن ربنا يبارك لك يعني، فكده اللي هي ماجد. يلا كتبت ليه position is changed to lateral to avoid aorto cable compression. سبحان الله. To avoid aorto cable compression. والله انا بحبها دي خلاص. انا هتفكست يعني. To avoid aorto cable compression. ماشي. ادي البي. واكتب جنب الاكستوسن ايه؟ stop. عشان توقف الايه؟ contraction. ويكتب طب وليه بندي محاليل اي دي ماشيه بسرعه؟ هتلاقي ان الورق النظري مكتوب علشان تزود الضغط بتاع الام. لا يا حبيبي، علشان تو دايليوت اكستوس. مش عايز اي بولكس عندك انك تو دايليوت اكستوس. تو دايليوت اكستوس ماشي على بركه الله كويس. طيب وبعدين عندي انادي النايب عشان يعمل ايميديت ايه؟ غالبا هيبقى باي سيزيريان سيكشن. والقول في الاخيره دي ادي اكسجين سبلاي لمين يا احمد يا صلاح؟ للام. وفي نفس الوقت تنادي عندي واحد من ايه بتاع اطفال كويس جدا. بس على فكره الدرس خلاص قرب يخلص، بس لازم ابدي استيائي وزعلي منكم جميعا. ما علشان انتوا مش كل مره توصلونا للمرحله دي ان عيل يبقى ديستريس ويفيص ونضطر نعمله قيصريه على اخر لحظه. يا جماعه في ايتم اسمه الوقايه خير من العلاج، حرام عليكم. العيل الارش ار ده كان ممكن اديله دواء بجنيه وخمسه صاغ يحسن البلاد فلو له. ايه الدواء ده؟ هايل. طب عليه بيبي اسبرين كام ملي جرام؟ هايل. كتب جوسبرين 81 ملي جرام زي ما الدكتور اسامه حفظها لنا. قال لك ايه؟ قال لك ما عادش فيه خالص في السوق حاجه اسمها بيبي اسبرين. امال ايه اللي موجود؟ جوسبرين كام ملي جرام؟ 81. هم حسبوها لقوا ان هي دي الجرعه الانتي بليتلت الصح. سلام على تاثير الشكوى بقى، سلام على تاثير الشكوى. نطط على واحد بتقول له ايه؟ جوسبرين 81 ملي جرام. بقول لك وهي دي مش 75، هي دي الجرعه المظبوطه. مش دكتور اسامه قال لك السنه اللي فاتت؟ تقطب ايه؟ لا يا جماعه، في المجموعه الوحيده. طب ولا تعالى سيبك من الدكتور اسامه، احنا قلنا جبنا سيره البير اسبرين ده اللي كده اللي بيحسب لاف سبلاي اب مرتين فين؟ بريك نفس صح. انا نفسي صح؟ هبيت ولا ابورش؟ عيانة هبيت ولا ابورش كنت بقول لها انتي فوسفوليبيد سندروم، كنت بحسن لها السيوله بكومباينيشن اوف اسبرين اند هبر. تمشي حاجه تمشي حاجه بقى عندي متجمع كده شويه ادويه في الاخر، وبعدين مكتوب عندي ان البيبي اسبرين بيتاخد في ثلاث امراض السنه دي. ايه هما؟ البري اكلامسيا اللي هتؤدي الاي جي ار، على فكره هي نفس المرض ونفس البروفلاكسس بالمناسبه، زائد الهابيتوال ابورشن اللي هو الانتي فوسفوليبيد سندروم ده. برافو عليك. طيب لكن عمليا بقى يا جماعه، العيانه دي لو انا شخصتها في اي جي ار تروح بيتها ولا تحجز في المستشفى؟ اسم المستشفى عشان يا عمورة خاف على امها ولا خاف عليها؟ خاف على البيبي؟ ما خاف على الاثنين، بس انا في الدرس ده خاف على مين؟ خاف على البيبي. قول لي بقى يا عمورة البيبي ده لو اتحبس في المستشفى هتعمل ايه علشان ما ينتقلش برحمة الله من ار جي ار لاي اف دي؟ يلا قول لي هتعمله ايه بقى؟ أول حاجة أعملها دوبلر عشان أعرف إنه وصل لي بشكل كافي. ده طب بعد ما تعمل دوبلر يا عمورة هعمل ايه؟ سي تي جي. طب افرض سي دي طلع 8 من 10 هتعيده كل اسبوع. طب افرض طلع 5 من 10 الميديا ترمينيشن. طب افرض طلع بري باثوجينيك 6 من 7 لو ماتيور ترمينيت. لو الماتيور انت حرجت مين؟ كورتيكوسترويد عشان تحسن مين؟ اللانج ماتيورتي. بقى من الاختبار الاقوى ايه الاختبار الاقوى؟ بايفيزيكال بروفايل. طب افرض البايفيزيكال بروفايل طلع 8 من 10 اعيد كل 3 ايام. طب افرض عندي طلع 6 من 10 عيد كل يوم. طب افرض عندي طلع 4 من 10 الميديت عندي ترمينيشن. طب تقدر تحط لي اختصار للكلام ده كله؟ احنا ليه حاجزين البيبي ده؟ علشان نتابع عنده الاي اي اي الفيتال والبين. واخدت بالك من حاجه؟ انا بس بعمل متابعه للفيتال والبين ولا كمان متابعه لللانج ماتيوريتي؟ ليه متابعه لللانج ماتيوريتي؟ عشان بتمنى اليوم اللي البيبي ده يبقى فيه ايه؟ مديور. وساعتها اعمل ايميديت مين؟ باليوم ده يجي امتى؟ ازاي how to assess ان الفيتس is mature. اساس طبعا كلمة اساس اول حاجة ايه؟ إذ ماما انت متأكدة من تاريخك؟ اه دكتور زي الفل. اما توصل ل 37 اسبوع يبقى البي ماتيور. طب ابني مش متأكدة ايه الحاجة اللي بعد الهيستوري؟ اكزامينيشن. وايه الفاندر ليفل اللي بتشوف تقول ان البي ماتيور؟ عند الزيت سبورنا اكتر من 36 اسبوع افرض في ديفرنشال دايجنوز فوق لتحت يبقى ده فاكس. خش من الاكزامينيشن على الانفستيجيشن وابتدي بالغير الانفيزف ولا بالرخيص النون انفيزف؟ ايه الرخيص النون انفيزف؟ الترا ساوند. ادينا حاجتين انك تلاقي عندي بلاسينتا فيها كالسيفيكيشن من درجه كام؟ صفر ولا واحد ولا اثنين؟ درجه ثالثه. او ان انت تشوف عندي امنيوتيك فلويد ايه؟ توربيديتي. ولو لسه لغايه دلوقتي انت ما زلتش شاكك تدب ابره اسمها امنيوسنتيزس وتسحب ايه على ايه ريشيو؟ لسه سفنجوميريا ريشيو هي اكتر من كام؟ اكتر عندي من اثنين. يبقى انت عارف ان في دروس كثيره مكتوبه مكتوب صفحه ثانيه مكتوب عندنا لسه ما تحسش بالمناسبه تخيل ان في درس اسمه متابعه فيتال والبينج اللي فات وفي درس اسمه متابعه بلاند ماتيورتي وبنمرر ليه هفضل عندي اعمل سيريال الترا ساوند علشان اتابع مين؟ الظروف. وانت يفضل الاشياء على طول انت المتابعه دي انت بتدي ايه يا دكتور؟ ادويه. عايز احسن الامور. جاب الدكتور يفسر لي ليه الادويه دي؟ ليه بدي اسبرين وهيبرين؟ عشان احسن الجلد سبلاي. طب وليه ادي الكورتيكوستيرويد؟ الدنيا واضحه على طول. طب معلش زود عليهم بقى اكتب كده بلس الدواء المنعش. الدواء المنعش ايوه طبعا ربنا يبارك له. المنعش فيتامين اي طبعا انتي اوكسيدنت ده تحفه ده ياما قفل شكوى لمين؟ لناس. ادي الدواء كمان اللي بينعش سموحه ولا جميل. هنفضل نتابع الست دي لانج ماتيورتي وفيتال جروث وفيتال ويل بينج وافضل ادي الادويه دي لغايه امتى يا سامح؟ لغايه امتى يا سامح؟ قصه عليك لغايه الام المرض الجنين. اكتب اكتب على الام خد منها سنتين. لا حول ولا قوه الا بالله. السهم الاولاني ديستراس او السهم الثاني الليبر. شفت الدنيا الصيف والدور النساء بتتجان بالمنظر ده. طيب واللي بعديه عندي دي الام. طب والجنين؟ ماتيور او ديستراس؟ برافو عليك بقى ماتيور او بقى ديستراس. طب خش عند الاخير المرض. المرض يبقى ايه؟ سيفير. يعني ايه المرض يبقى سيفير؟ يعني ايه الاي جي اي يبقى سيفير؟ دي بتتابع بالسي تي جي لان السي تي جي يبقى خمسه البايفيزيكال بروفايل يبقى اربعه ان الدكتور بيقول لك البلد فلو قال لي جدا البند الفيتال اكتب السيفيريتي دي وراي فيتال ويل بينج. الحق يا دكتور الواد ده هيفوز منا يا دكتور من خمسه من عشره من اربعه من عشره الدكتور بلد فلو لسه ما قلناهوش وحش جدا ارجوك ايه اجري بسرعه وجامد موت اما تيجي تقول لي ايه ايه ازاي؟ فاجينال ولا سيزيريان؟ الكلام اللوجيك والكلام العملي عندك فعلا ان هي ايه؟ سيزيريان. ده الواد ده ايه؟ يجي لي مشكلتين في الولاده ايه هما؟ سكيمت هاي بوكس من الابسة وايه كمان؟ وكل هيصدقنا من الكلام العلمي بتاع الارثولوجي ريكومنديشن اللي بيسأل عليه هو انك توليد فاجينا؟ نعم اولد فاجينا؟ ده بيتولد ببساطه مش هتقولي كبير ولا صغير بس هيتفرز مني مش كده لازم تقولها صح. ديليفر فاجينا الاندر كونتينيوس مونيتورينج. وانت حاطط عندك وانت حاطط البيبي ده تحت عينك على طول. يعني ايه سامح اندر كنترول؟ ده الكلام اللي كنت واخد بالك مش هتشتكوا اخر السنه. عارف لو قلت لحد اي جي اي تولد سيزيريان سكشن ادوك في داهيه. انت تروح تقول له يا دكتور ايه؟ اعتقد سيزيريان سكشن يا دكتور علشان البيبي ده ممكن يجي له سكيمك هابوكس جلاوس ويكون ريسبيريشن بس لو لقيته شوف لو لقيته سكت ماشي. لو لقيته بيبص لك كده بقرف هتقول له ايه؟ بس الومنا في الراوند شايف الكلام؟ ان بيقولوا بره ان هو يولد فاجينال اندر كونتينوس ايه؟ يعني ايه كونتينوس مونيتورنج؟ يعني ايه جراحات القاعده جنب نانسي؟ يعني ايه كونتينوس مونيتورنج؟ ها؟ يا نهار ابيض يعني احط ودني واسمع البيبي بجهاز اسمه ايه؟ فينر. امتى بنسمع يا نانسي البيبي في الفيرست ستيج؟ كل 30 دقيقه. وامتى بسمعه في السكند ستيج؟ كل خمس دقائق. سيبك من السؤال ده. نانسي امتى بالظبط بسمع البيبي؟ immediately after my contraction mean تروح علشان عايز اجيب تانكات طب تودس لك طب افرض وانت بتسمعي كلينيكالي كده لقيتي في ديسلريشن مش مطمنه صباعك ده بيعمل ايه؟ ربشر الممبرين ولو ربشرت الممبرين هتشوفي مين؟ ميكون بس تيك كير ان الميكونيا بيبقى نورمال في كام حاله؟ ثلاثه بصوا لي مش هبص على الكلام اللي حصل فعلا ريتش بوستر اورجانيزمز المايه مين؟ وغيرها ساعتها لو كلينيكالي السماع والربشر الممبرين مش مطمنه تنط على المرحله اللي بعديها انك تعمل ايه؟ الكترونيك مونيتورنج يعني ايه الكترونيك مونيتورنج؟ سي تي جي وجامد موت لو تقول لي السي تي جي يتحط اكسترنال او ممكن يتحط ايه؟ ليه هنا ممكن يتحط اكسترنال؟ انها بتولد طب مين الادق؟ لكن في عيب الليزر وده يجيب انفكشن ويجيب بلاوي طب استنى لو عملنا يا سيد الفاضل المونيتورنج عندي ديورنج ليبر حد يقدر يقول لي ايه الخمس مراحل اللي بتمر فيهم قبل ما البيبي يموت؟ مش كده احنا بنسال اول البيبي مات لان عدى عليك في الاول انك عندي في فيتال تاكيكارديا ولوك تو بي فاريبلتي وما عادش فيه اكسلريشن وطايب 2 ديسلريشن وبرزيستنت براديكارديا وبعد كده ايه؟ مات مش كده احنا بنبقى مخنوقين طب لو لقيت اي علامه من دول عندي بالالكترونيك مونيتورنج عندي علامه خطر بتفتح على طول؟ لا علمان يا ملك زي ما انا كاتب لك انك بتنط على الخطوه الثالثه وتعمل ايه؟ بايوكيميكال اسسمنت علشان تعرف اذا كان في عندي لاكتيك اسيدوس ولا لا. جاي اموت يا اسماء لو قلت لي عامل ازاي ان البيبي البي اتش بتاعه اسيدوتك؟ اخد عينه من ايه؟ فيتال سكان واكتب الثلاث حروف دول علشان نمشي. يلا. نور اكتب يلا عشان نتفق على الله. فيتال سكان خلاص يا جماعه؟ عرفتوا الانتي بارتم فيتال بارتين قصدي الانترا بارتم واحنا اثناء الحمل قصدي اثناء يا رب الولاده بيتعمل الاول مونيتورنج ازاي؟ كلينيكالي الاول بالكلينر وبعد كده مين؟ بعد كده بالكاركتر اوف لايكون وعرفتوا بعد الكلينيكال عندك لو انت شاكك ونون ري اشور بتعمل الكترونيك والالكترونيك ده ممكن يبقى اكسترنال او ممكن يبقى انترنال عرفت لو الالكترونيك ده فاكس بنعمل بايوكيميكال والكيميكال دي بنشوف عندي البي اتش هتلاقي شوف التفصيل في الصفحه اللي فاتت بعد الفيتا والبين كله على بعض اكتب بقى يا سيدي النورمال بي اتش عندي بتاع الفيتاس اكتر من 7.25 ولو لقيته عندي من 7.2 لغايه 7.25 اكتب repeat after 20 minutes عيدوا الكلمة مش مكتوبة repeat after 20 minutes طب ولو لقيته عندي أقل من 7.2 يا دكتور عندي لا ده يبقى abnormal ده يبقى pathogenic اعمل على طول immediate termination of pregnancy على طول 7.2 ل 7.25 معناه ان هو acidotic ولا normal نص نص عيد بعد ايه؟ مش فاهم ده سؤال الاستاذ دكتور نابل جابه كان السنه اللي نزل 50 سؤال اي سي كيو قلت لك ان اسئله الامتحانات بتبقى ايه؟ بتتكرر وراك قصه طويله عليك قال لك ايه يا ماجد؟ عيان عندها 32 اسبوع عينيها مزوله ومصدره ورجليها مكرمه وفيها زلال والشان عليه اغلب يقول لك عندها مين؟ ريكلاس ويقول لك العيانه دي 36 اسبوع ورغم كده جمعه حط الفم صباعك فين؟ فول امبليكس، انت عارف الامبليكس ده كام اسبوع؟ 24، انت عارف الصباع بكام؟ صباع باسبوع، صباع البنت باسبوع، صباع باسبوعين، يعني الصباعين من بتوعنا فول امبليكس يبقى كام اسبوع؟ 28 وهو المفروض ان هي كام؟ 36 يبقى الدنيا ايه؟ عجرار ومش هاين عليه خالص اللي يقول لك ايه؟ عجرار وبيقول لك فجأة الست جت عندي وعندها عندي ريبيتد يوتراين كوليك 3 في 10 دقايق ومش هاي يقول لك ان هي ايه؟ الليبر وبعدين بيقول لك عندي during external monitoring عندي لقينا عندي في type 2 deceleration مش هاي عليه يقول لك ان هي ايه؟ الديسلريشن الوحشه يقول لك زي في تلسكوب في اتش واز دان اند النتيجه طلعت عندي 7.22 وات از ذا ريسك مانجمنت نمره 1 ممكن يبقى جنرال دليفري نمره 2 ميديا سيزارين سيكشن نمره 3 انفيرنال مونيتورنج تو بي دان نمره 4 دخل نيوان سبلاج نمره 5 ريبيت فيتال ستار بي اش افتر 20 مينتس